بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس قراءة كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام رحمه الله والتعليق عليه. نعود إليه بعد الانقطاع مدة العيد وما بعده، ونحن في بداية عام جديد، عام 46 و400 و1000، فنرجو أن يكون هذا عاما مباركا مليئا بالجد والاجتهاد فيما ينفعنا. فأنصح نفسي وإخواني بتجديد العزائم على بذل الجهد في طلب العلم والعمل به، وأن لا نتكاسل في ذلك، وأن نعلم سرعة مضي الأعمار. العمر ينقضي عاما بعد عام، وكل عام يمضي فهو يقربنا إلى الآجال، والله المستعان. كنا في آخر درس انتهينا من قراءة الأحاديث التي أوردها شيخ الإسلام رحمه الله، متضمنة بعض صفات الله عز وجل، وذكر بعد أن أوردها أن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بما ثبت في هذه الأحاديث وما ورد فيها، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، فلا يفرقون بين ما ورد في السنة أو بين ما ورد في القرآن والسنة، لا يفرقون بينهما. أهم شيء أن يكون الدليل ثابتا، فإنهم يأخذون بما دل عليه ويؤمنون بذلك من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم قال رحمه الله: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الروافض وبين الخوارج. هذا استطراد مهم في موضعه من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يبين فيه وسطية أهل السنة في أبواب كثيرة، وأهل السنة وسط في جميع الأبواب، فإن الحق في جميع المسائل المختلف فيها هو الوسط، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، وذكر ذلك غيره أيضا. ولكن ينبغي أن يعلم أن الوسط هو موافقة الحق، فالتوسط هو موافقة الحق، وليس المراد أن يرى الشخص فئتين متقابلتين في مسألة فيسلك طريقا وسطا بينهما، فإنه لا يلزم أن يكون توسطه هذا قد صار فيه موافقا للحق. فمثلا الخوارج والمرجئة طرفا نقيض في مسألة الإيمان والدين والأحكام ونحو هذا، كما سيأتي توضيحه. ليس كل من وقع بين هاتين الفئتين فهو موافق للحق، قد يقع بينهما ولكنه لا يزال مائلا إلى أحد الطرفين. هو نعم يوجد فوقه من عنده غلو، وتحته من عنده تفريط، لكن هو لا يكون موافقا للحق. هذا أولا، فينبغي أن ينتبه لهذه القضية. ليس كل متوسط بين فريقين فهو مصيب، وإنما نقول الوسط هو موافقة الصواب، ولا شك أن موافقة الصواب سيكون دونها تفريط وفوقها غلو. واضح؟ الأمر الثاني أن دعوى الوسطية يدعيها كل أحد، يدعيها كل أحد، فكل طائفة تقول إنها الوسط، حتى أهل الغلو يقولون إنهم وسط. لماذا؟ لأن الغلو لا منتهى له، فهم يرون أناسا يغلون فوقهم فيعتبرون أنفسهم قد توسطوا، ويرون تحتهم من هو دونهم في هذا الباب فيقولون إذن نحن الوسط. وهكذا ما من أناس فرطوا وميعوا في مسائل إلا ويرون أنهم الوسط، لأنهم يرون فوقهم من هو غال وتحتهم من هم فرط أكثر. فالعبرة بالحقائق، العبرة بالحقائق لا بالدعاوى. وهذه القضية من أكثر القضايا التي تدعى، فكل طائفة تدعي أنها هي الوسط في مسائل العقيدة، في المسائل المنهجية والدعوية، فكل يقول نحن الوسط، فوقنا أهل غلو تحتنا أهل تميع. والمسلم العاقل يحرص على الدعاء واللجوء إلى الله أن يهديه لما اختلف فيه من الحق، فإن الخلاف كثير والعلم قليل عندنا والشبهات كثيرة، فلا يدري أحدنا أصاب الحق أم لا إذا لم يلجأ إلى الله ولم يستعن بالله ويجتهد في طلب الحق، فقد يكون في أحد الطرفين المخالفين للحق، فينبغي الانتباه. الأمر الثالث، ليست كل طائفة وافقت الحق في مسائل فهي موافقة للحق في جميع المسائل، لا يلزم، قد توافق طائفة الحق في مسائل وهي مخالفة في مسائل أخرى. وأعني بالطائفة هنا الجماعة من الناس الذين اجتمعوا على أشياء يتوافقون فيها، وإلا فالأصل أن الحق يوافق أهل السنة، أهل السنة بشكل عام لا يخرج الحق عنهم، لا يخرج الحق عنهم. لكن تجد مثلا في هذا الزمان هذه الطائفة تقول هي أهل السنة وهذه الطائفة تقول هي أهل السنة، بل يوجد من أهل السنة من يختلفون في قضايا ومسائل داخل دائرة أهل السنة، ثم تكون إحدى هاتين الطائفتين أقرب إلى الحق في مسائل، لكن لا يلزم أن أصحابها موافقون في جميع القضايا. فقد يكون، قد تكون الطائفة التي أنت فيها التي تنتسب إلى أهل السنة في أهل السنة بشكل عام موافقة للحق في أكثر المسائل المختلف فيها، ولكن مع هذا يوجد عندكم بعض الأخطاء، فينبغي أن ينتبه لذلك، لأن بعض الناس خلاص إذا رأى أن الأشياخ مثلا الذين ينتسب إليهم بمعنى درس عندهم، وإذا قيل له من مشايخه قال فلان وفلان وفلان، إذا رأى أنهم قد وافقوا الحق في كثير من المسائل ظن أنهم معصومون، فإذا وجد من يخالفهم في مسألة مباشرة يخرجه من أهل السنة، والإخراج من السنة شديد كما قال الإمام أحمد رحمه الله. فمثلا في هذا الزمان لا شك أن العلامة بن باز، العلامة العثيمين، العلامة الألباني، العلامة الوادعي هم رؤوس أهل السنة في هذا العصر، كما أن أشياخهم كانوا رؤوسا أيضا لأهل السنة في العصر الذي قبله. فليس معنى هذا أن كل من خالف ابن باز في مسألة فقد خالف أهل السنة، أو خالف الألباني، أو خالف الشيخ مقبلا، أو خالف العثيمين، فهؤلاء الأشياخ أنفسهم يختلفون، فضلا عن أن تنزل إلى ما تحته. يعني مثلا مشايخنا في اليمن لهم احترامهم وتقديرهم وهم سائرون على المنهج الصحيح، لكن ليس معنى أن من خالفهم في مسألة فقد خالف أهل السنة، هذا نقوله بكل ثقة وبكل يقين، وهذا الذي تعلمناه من مشايخنا، لسنا مثل أهل الغلو الذين إذا خالف أحدهم، إذا خالف بعض الناس شيخهم أخرجوه من السنة، فلا نقع في الغلو من جهة أخرى، خلاص من خالف مشايخنا في شيء قلنا هذا خرج عن الوسطية، ومن خرج عن الوسطية فقد خرج عن أهل السنة. وهذا نبهنا عليه في لمن كان يحضر معنا زغل الدعوة والدعاء مر معنا في بعض المواضع منه، لأن هناك أيها الإخوة قواعد يأخذها طالب العلم المبتدئ أو ربما من كان فوق المبتدئ يأخذها وهي قواعد صحيحة ثم ينزلها على غير موضعها. فمثلا علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، كم أخرج من السنة من أناس بسبب هذه القاعدة، من طعن في شيخ المشايخ قالوا ها مادام طعن علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، إذن هذا مبتدع. والطرف الآخر يقول هكذا، علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، مادام طعنت في شيخي إذن أنت من أهل البدع، ولو كان هكذا ما بقي أحد من مشايخنا على السنة. يعني لو جعلنا مثلا من طعن في أحد مشايخنا نحن فهو من أهل البدع، سنبدع كثيرا من المشايخ، الذين هم من أهل السنة يوافقوننا على العقيدة وعلى المنهج، فلا يصح أن نمشي على هذه القاعدة. إذا رأينا مثلا من طعن في شيخنا الإمام حفظه الله قلنا هذا مبتدع، لا ليس كذلك، ليس الشيخ الإمام ميزانا من خالفه فقد خرج من السنة، وإلا سنخرج جماعة من هم في مرتبة مشايخه ومشايخ مشايخه، أليس كذلك؟ ولا داعي للتمثيل. وقل مثل ذلك في غيره من الأشياخ. لكن من طعن في أهل الأثر لأنه لا يرضى طريق أهل الأثر، فهنا هذا الذي يقال ما طعن فيهم إلا لمخالفة منهجية، مخالفة في السير، أما لأغراض شخصية أو لأنه وصلته معلومات ما هي صحيحة عن هذا الشيخ أو لعداوة بينه وبينه أو نحو ذلك، فلا يقال هذا. الشاهد أيها الإخوة، الوسطية يدعيها كل أحد، يدعيها كل أحد. وإذا وافق بعض المشايخ الوسط في شيء لا يلزم أنه قد وافق في كل شيء، لأنه يخطئ ويصيب. فعلينا أن نأخذ بالحق، علينا أن نأخذ بالحق، ونحترم العلماء، نحترم العلماء وننزلهم منازلهم، ولا يتعدى طالب العلم قدره، بل يعرف لأهل العلم منزلتهم وقدرهم، ويحمد الله أن عافاه من الدخول في كثير من القضايا، وأنه ليس مطالبا بالدخول في كل مسألة. لا يلزم في كل مسألة تحكم الحق كذا وفلان خالفه والثالث أيضا خالف، هذا ليس بلازم. طيب، فشيخ الإسلام رحمه الله هنا يقول بل هم، أي أهل السنة، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، كما أن الأمة يعني الأمة المسلمة هي الوسط في الأمم. من رأى في حال أهل الإسلام وجد أنهم وسط بين أهل الغلو وأهل الجفاء. فمثلا المسلمون متوسطون فيما يتعلق بالأنبياء والرسل بين جفاء اليهود وغلو النصارى، فاليهود قتلوا الأنبياء وجفوهم وكذبوهم وعادوهم، والنصارى غلوا في بعضهم حتى ألهوهم كما تغلوهم في عيسى عليه السلام، فهذان طرفان نقيض. وأهل السنة أهل الإسلام في الوسط، قالوا بأن هؤلاء الأنبياء رسل من عند الله ويجب الإيمان بهم وتصديقهم ومعرفة أقدارهم، ولكن لم يرفعهم إلى منزلة الألوهية والربوبية، فهم وسط في هذا الباب. وتوسط الأمة بين الأمم أمثلة كثيرة، وقد ذكر منها شيخ الإسلام رحمه الله في بعض المواضع، لكن هذه مجرد إشارة. ثم مثل بخمس أبواب يتوسط أهل السنة فيها بين أهل البدع. فالباب الأول صفات الله، وبدأ به لأن الكلام فيه، لأن الكلام في هذه العقيدة الآن فيه. قال فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. هناك من عطل صفات الله فنفى عن الله عز وجل ما وصف به نفسه وحرف الصفات، أو قال بأننا لا نعلم مراد الله من آيات الصفات ومراد النبي عليه الصلاة والسلام من أحاديث الصفات كحال المفوضة. فهؤلاء كلهم معطلة، هؤلاء كلهم معطلة في طرف في هذا الباب. المؤلف أطلق عليهم اسم الجهمية، قال بين أهل التعطيل الجهمية، إنما أطلق على عليهم الجهمية مع أن الذي يدخل في التعطيل هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغير هذه الطوائف، لأن الأصل الذي انطلقوا منه واحد، الأصل الذي انطلقوا منه في تعطيل صفات الله عز وجل واحد. اجعل هذه الكلمة في ذهنك، ويأتي معنا بيانها إن شاء الله في موضع آخر. الأصل الذي انطلقوا منه واحد، فلهذا تجد من يطلق على الأشاعرة جهمية، تجد من السلف من كان يطلق على الأشاعرة جهمية ويقول فلان جهمي، ولا يريد أنه من أتباع جهم، قد يكون يكفر جهم بن صفوان، قد يكون ممن يكفر جهم بن صفوان، لأن الأشاعرة يكفرون الجهمية، يكفرون الجهمية، لكن لأنهم وافقوهم على الأصل الذي به نفوا صفات الله، ثم تفاوتوا في مقدار النفي، فالجهمية نفوا الأسماء والصفات، جاءت المعتزلة وافقوهم في الأصل وخالفوهم في التطبيق، فأثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، جاءت الأشاعرة فوافقوا في الأصل وخالفوا في التطبيق، فأثبتوا الأسماء وبعض الصفات ونفوا الأكثر، من صفات الله، أثبتوا 7 صفات أو 12 صفة أو 20 صفة على خلاف بينهم. وكل هذا سيأتينا إن شاء الله في موضع آخر يأتينا تفصيله. فإذا لما توافقوا في الأصل قيل هؤلاء الجهمية، وإن كانوا لا ينتسبون جميعا إلى الجهم بن صفوان، منهم من ينتسب إلى الجهم وهم الجهمية الخلص، ومنهم من يكون مع المعتزلة أتباع واصل ابن عطاء وعمر بن عبيد، ومنهم من ينتسب إلى الأشعري أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وهكذا. إذن الشاهد هذا طرح، ماذا عملوا؟ نفوا صفات الله، عطلوا صفات الله، فيقال لهم معطلة، ويقال لهم بالاسم العام جهمية، يقال بالاسم العام جهمية، لأنهم اتفقوا على أصل واحد به نفوا صفات الله لكن اختلفوا في التطبيق، واضح؟ فصاروا فئات في الغلو، في الغلو في النفي. فالأشاعرة يتهمون المعتزلة بأنهم معطلة، الأشاعرة يثبتون 7 صفات لله فقط، وهي التي بدأ المؤلف رحمه الله بذكرها هنا كما كنا نبهنا سابقا، يثبتون 7 صفات وينفون أكثر الصفات، ومع هذا يقولون عن المعتزلة، يقولون هؤلاء معطلة. إذن شوف يعتبرونهم أهل غلو في النفي. المعتزلة يعتبرون المعطلة من؟ الجهمية، الجهمية الخلص، ويعتبرون الأشاعرة ممثلة مشبهة، طيب، فضلا عن أهل السنة، وهكذا. فهذا طرف الغلو، ويجمعهم نفي صفات الله كليا أو جزئيا. من نفى شيئا من صفات الله أو نفى جميع صفات الله قيل له معطل، واضح؟ ويصلح أن يقال له جهمي باعتبار الاسم العام. الطرف الآخر غلوا في الإثبات، فأثبتوا إلى مستوى أن مثلوا الله بخلقه، قالوا ما دام أن الله خاطبنا باللسان العربي فالله أثبت له وجها ويدين وعينين ونحو ذلك، إذن فنحن نثبتها مثل ما نثبت لأنفسنا، فنقول الله له يد كأيدينا ووجه كوجوهنا، تعالى الله عن ذلك. هؤلاء غلوا في طرف آخر وهو طرف الإثبات، يسمون الممثلة والمشبهة، وهؤلاء ليس لهم فئة معينة موجودة الآن تمثلهم، الممثلة والمشبهة ليس لهم طائفة تمثلهم الآن، إنما هذا يحصل في أفراد من فئات شتى، يحصل في أفراد، كان موجودا عند بعض قدماء الرافضة، كان التمثيل موجودا عند بعض قدماء الرافضة كما سيأتينا تفصيله في موضع آخر، ثم وجد عند أفراد، ثم انقرض من يحمل هذا الفكر، ثم قد يأتي سبب الوساوس والخيالات يأتي من يحمل هذا الفكر فيظن أن الله عز وجل صفاته كصفاتنا، والله يقول ليس كمثله شيء. فأهل السنة توسطوا بين هاتين الفئتين، توسطوا فقالوا نحن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسول عليه الصلاة والسلام على الحقيقة، لكن من غير تمثيل الله بخلقه ولا تشبيهه بخلقه، فإن الله قال ليس كمثله شيء، وقال بعدها وهو السميع البصير، فنفى المماثلة وأثبت الصفات، واضح؟ وهذا قد تقدم تقريره أكثر من مرة. هذا الباب الأول الذي توسط فيه أهل السنة. الباب الثاني باب أفعال الله ما يتعلق بالقدر. يقول شيخ الإسلام إن أهل السنة توسطوا بين القدرية والجبرية. القدرية المراد بهم هنا من نفوا القدر، نفوا القدر، يقولون الله عز وجل لا تتعلق مشيئته وخلقه بأفعال العباد، أفعال العباد من خير أو شر، من أمور دين أو أمور دنيا، لا تتعلق مشيئة الله ولا خلقه بها، فالعبد هو الذي يشاء فعل نفسه ويخلقه دون أن يكون لمشيئة الله تدخل في هذا. هؤلاء نفوا القدر يعتبروا، لأن المشيئة والخلق من مراتب القدر كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله، تقدم معنا في اللمعة وسيأتي إن شاء الله في موضع من هذا الكتاب. إذن فقالوا بأن مشيئة الله وخلق الله لا تتعلق بأفعال العباد، فصلاتك أنت الذي تخلقها، أنت الذي تخلقها، ليس الله خالقا لها. طبعا هم أرادوا بهذا تنزيه الله كما سيتضح معنا في موضع آخر، لكنهم وقعوا فيما هو أطم فجعلوا خالقين مع الله سبحانه. طائفة أخرى نظروا في طرف من الأدلة ففهموا على غير وجه الصواب، فقالوا بأن الله يجبر العباد على أفعالهم، فالعباد مجبرون على أفعالهم، كل ما تفعله أنت مجبر عليه، صلاتك الله يجبرك عليها، ومعصيتك الله يجبرك عليه، كل شيء الله يجبرك عليه. فغلوا في جانب المشيئة وعطلوا مشيئة العبد، فنفوا مشيئة العبد لفعله، جعلوا كالريشة في مهب الرياح. الريشة ليس لها مشيئة، تقلبها الريح كيفما تجهد. فهكذا العبد قالوا حركات، هذه الحركة حتى هذه إنما أجبرني الله عليها، ما أردتها أنا. فلم يفرقوا بين هذه الحركة الإرادية التي أنا الآن أفعلها، هذه الحركة الهزة هذه، وبين حركة المرتعش من حمى مثلا أو برد. فالمرتعش من حمى ما يستطيع يملك نفسه، صح؟ لو قلت له قف ملك نفسك ما يستطيع، مجبر عليها. واضح؟ يعني بمعنى أنه حصل هذا اضطرارا له، وبينما أفعله الآن أنا باختياري، ما فرقوا بينهم، وهذا ضلال، هذا غلو في إثبات القدر. هؤلاء يسمون الجبرية، سيأتي معنا إن شاء الله إيضاح ذلك أكثر. لكن المقصود هنا أن نبين كيف أهل السنة توسطوا. شوف، القدرية نفوا تعلق مشيئة الله وخلقه بأفعال العباد تماما، والجبرية عكسوا الموضوع وقالوا بل العبد هو الذي ليس له مشيئة ولا اختيار أبدا، بل الله هو الذي يفعل كل ما يفعله العبد. فتوسط أهل السنة وقالوا بل العبد له مشيئة لكنها تحت مشيئة الله، فما نفعله هو بقدر الله، ولكن الله جعل لنا فيه إرادة، جعل لنا فيه إرادة. هذه الخلاصة، ويأتينا التفصيل. الباب الثالث باب الوعيد، وعيد الله، بمعنى إذا توعد الله العاصي بشيء هل لا بد أن ينفذ هذا الوعيد؟ هذا المعنى. قال في وفي باب وعيد الله، يعني إذا توعد الله العاصي، توعده بأن يعذبه، توعد الله سبحانه وتعالى مثلا الزنا بالعذاب، فهل لا بد أن ينفذ الله هذا الوعيد يوم القيامة؟ الناس ثلاثة أصناف في هذا، طرفان ووسط. فطرف يسمون الوعيدية، الوعيدية نسبة إلى الوعيد، لأنهم يقولون لا بد أن ينفذ الله الوعيد، لا بد أن ينفذ الله الوعيد. نظروا في أدلة الوعيد وأهملوا أدلة الوعد وأدلة الرجاء وأدلة العفو وأدلة المغفرة وأدلة الشفاعة وغير ذلك. فإذا نظروا في جانب من الأدلة وأهملوا الجانب الآخر، فقالوا لا بد أن ينفذ الله الوعيد. هؤلاء الوعيدية هم الخوارج والمعتزلة، ولهذا قال المؤلف من القدرية وغيرهم، القدرية يعني المعتزلة هنا، وغيرهم يعني الخوارج. فالوعيدية اسم للخوارج والمعتزلة ومن لف لفهم، الوعيدية اسم للخوارج والمعتزلة ومن سار بسيرهم كالرافضة، فيسمون وعيدية. ليش وعيدية؟ لأنهم يقولون يجب على الله أن ينفذ الوعيد الذي توعد به عباده. قابلتهم المرجئة فقالوا بل العاصي يمكن أن يدخل الجنة بدون أن يحصل عليه أي عقاب. لماذا؟ أصلا لأنه مؤمن كامل الإيمان، ما دام أنه مسلم فهو مؤمن كامل الإيمان. توسط أهل السنة فقالوا بل العاصي تحت مشيئة الله، العاصي الذي مات من دون توبة، أما التائب من تاب تاب الله عليه، لكن العاصي الذي يموت بدون توبة هذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم يكون مآله إلى الجنة، ولكن لا بد أن ينفذ الوعيد في بعض الأفراد تصديقا للأدلة التي جاءت. هناك أفراد لا بد أن ينفذ فيهم الوعيد، من هم لا نستطيع أن نحدد إلا في من جاء فيه الدليل. طيب، وإلا فنقول الأصل أن مرتكب الكبيرة الذي مات عليها هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله أنفذ فيه الوعيد أي عذبه بقدر ذنبه، وإن شاء غفر له إما ابتداء منه سبحانه أو بشفاعة الشافعين أو نحو ذلك. واضح يا جماعة؟ إذن هذا باب الوعيد، وهو الباب الثالث. الباب الرابع باب الإيمان والدين، وهذا يسمى باب الأسماء. باب الأسماء يعني ماذا يسمى مرتكب الكبيرة، إيش يسمى مرتكب الكبيرة. فمعنا أيضا طرفان ووسط، فطرف غلوا فنفوا عنه اسم الإيمان مطلقا، فقالوا مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان، مرتكب الكبيرة خارج من دائرة الإيمان تماما. طيب إيش اسمه؟ الخوارج قالوا كافر، والمعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر. واضح؟ انتبه معي، العاصي صاحب الكبيرة، ما اسمه عندكم؟ قالوا أولا هو خارج من الإيمان. هم متفقون، الخوارج والمعتزلة متفقون على أنه خارج من دائرة الإيمان. طيب أين وصل؟ فالخوارج يقولون خرج إلى دائرة الكفر فهو كافر. إذن السارق كافر، والزاني كافر، والقاتل كافر ونحو هذا. والمعتزلة قالوا لا، المعتزلة يعني يعتبرون الخوارج غلاة في هذا الموضوع، فيقولون بل هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو مسلم ولا هو كافر، لا هو مؤمن ولا هو كافر. ولهذا يعتبر من أصولهم المنزلة بين المنزلتين. هم معهم أصول خمسة ستعرفها لاحقا إن شاء الله، منها المنزلة بين المنزلتين. إيش معنى المنزلة بين المنزلتين ينطهر؟ منو؟ يعني أن مرتكب الكثيرة لا في منزلة الإيمان ولا في منزلة الكفر، بل هو في الوسط. هكذا منزلة اخترعوها من أنفسهم، قالوا المنزلة بين المنزلتين. طيب قابلهم في الطرف الآخر المرجئة أهل تفريط وتمييع، فقالوا بل العاصي مؤمن كامل الإيمان ما دام أنه مسلم، يقول لا إله إلا الله على تفاصيل عندهم في حقيقة الإيمان، فهو مؤمن كامل الإيمان، إيمانه مثل إيمان جبريل ومثل إيمان النبي عليه الصلاة والسلام. طيب توسط أهل السنة فقالوا بل العاصي هذا نقول إنه مؤمن بإيمانه أي بقدر ما معه من الإيمان، وفاسق بمعصيته. مؤمن بإيمانه أي بقدر ما معه من الإيمان وفاسق بمعصيته، فلا هو في دائرة الكفر ولا خرج أصلا من الإيمان، من أصل الإيمان، ولا نقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل ونبينا عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، بل هو على قدر ما معه من الإيمان. ويتفاوت الناس في هذا تفاوتا عظيما. واضح؟ هذا باب الإيمان والدين. في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو الباب الأخير أيضا معنا من غلا في طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كغلو الروافض في علي رضي الله عنه وفي الحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم جميعا، فهذا غلو. وغلو الخوارج في التكفير، كفروا علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة، كفروا أغلب الصحابة رضي الله عنهم، هذا الأصل عندهم. وتوسط أهل السنة فقالوا نحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جميعا ولا نرفع واحدا منهم فوق منزلته، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واضح هذا؟ إذن هذه خمسة أبواب أهل السنة فيها كانوا وسطا بين طوائف في هذه الأمة. ونكتفي بهذا ونصلي إن شاء الله على جنازة.